شعبان اسطوره طول عمرك سندان يمين هتمشي وتيجي شمال اعمل هروب من جيش غربان عايزك تجيلي عشان تنكشني على اي وضع معاك شغال دي اخرتي الايد الناشفه هتروح تشدي في مستشفى الكيف مرض والناس مرضى ولا حد من مرضه بيشفى ولا حد من مرضه بيشفى حاكم ولاعب في دفاتره ده المولى يحمي نفسه ترو قولنا بس هنعمل ايه المرشدين في الدياكترو احنا اللي سوينا اللعب عارف في الزمان شفت ما تعبو عامل زعيم ازاي يا صاحبي زعيم بين شعبه وغربة الجيوش لحنا مرة جابولها قوات من برا والمافيا في جهتنا الدقو ممنوع الدخول ايها جرة اشباح جهتنا اصول ثابتة مش عايزة منا خليق زيطة احذر مقاتل جيش غربان طلقاتها مليار فوق عرفت ايه اخر غلطات ازاي تقول انا مش عارفه ما بحش صاحبي عشان حته ما بقفش من اي وجبته غربة لجيتنا نشور جرحى عشان تروح عاوز خطه عشان تروح عاوز خطه كل الصحاب بيدخل في خزان خيانات حولنا لما تعبت وصاحبي هجرني وشفته بعد عشرين شهر لأي حرب يا ناس جاهزين احنا اللي قلبين الموازين غربة المقاومة جيوشها عذاب لا يسد جاز ولا يجي بنزين صحاب تفتاح لأي مميت في حروب علشان خاينة المرشدين بدي الورماء قلايل وعلى العالم هاينة بس احنا مش بنصاح الدول قرب الرجولة جوه وسطور احلى عريس حمادة شعبان مبروك عليها بنت الوصول مبروك عليها بنت الوصول صعب اي كلام يتقال منه الدين عشاك برنس جواه غربان الشياكة بطار الأم نبعت مسام مخصوص لجنابه مسام المسيطر سندي صحابه ورد فل عليك يا فخامة قلنا مزعج عمري كلابه اختار مقص طلعني جوم شعره دايما تخف تعوم كلمة لحم والدم الدنيا ساعة ونفسي في يوم الدنيا ساعة ونفسي في يوم احمل لندا شطر ايدار منه القعد لازم تتدرع اكشن تاني لحمة لندي اللي لف الكون في سجارة اللي لف الكون في سجارة ابعد عنه خطر مميت ابعد عنه خطر مميت.